دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام عند المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالزيارة، وأيضا أن بين رحمه الله تعالى شيئا من المخالفات التي قد يقع فيها بعض العوام وبعض الجهال مما لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا في فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الموضع يبين رحمه الله تعالى أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة ولا شرطا في الحج، ويقول ذلك تنبيها لخطأ يقع فيه بعض العوام استنادا إلى بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سيأتي الإشارة إلى بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى. فمثل هذه الأحاديث نفقت عند بعض العامة وبنوا عليها من الأحكام والاعتقادات أمورا لا أساس لها ولا أصل، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنادا إلى هذه الأحاديث ظن بعض الناس أن زيارة القبر جزء من أعمال الحج، أن زيارة القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام جزء من أعمال الحج، وأن حجا بدون زيارة لقبره حج ناقص، هكذا يظن بعض العامة. والمستند عندهم في مثل هذا الظن هذه الأحاديث الموضوعات والروايات المكذوبات على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بين المصنف رحمه الله تعالى هذا البيان، أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة ولا شرطا في الحج، ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة. زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. ولننتبه لهذا القيد، لأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن ينبه إلى حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما غفل عنه كثير من الناس، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى للحديث واستدلاله به. فيقول رحمه الله: بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، بمعنى أن من كان مقيما في المدينة أو كان أيضا زائرا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء زيارة القبر قبره عليه الصلاة والسلام في حقهم مستحبة. أما أن يرحل رجل من بلده، يرحل من بلده ويرحل من مسافة بعيدة ليس له قصد ولا نية إلا زيارة القبر، فهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ولهذا كان العلماء الناصحون رحمهم الله تعالى يبينون للناس الذين أرادوا زيارة المدينة أن تكون النية زيارة المسجد النبوي، أن تكون النية بزيارة المدينة زيارة المسجد النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا زار الزائر المدينة وصلى في هذا المسجد استحب له حينئذ زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى للجمع بين النصوص والعمل بها يتحقق الغرض المقصود عنده دون أن يقع في مخالفة أو مصادمة لشيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل في حال رجلين، أحدهما أيها الإخوة الكرام شد رحله من بلده إلى هذه المدينة بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا وصل المدينة بهذه النية وصلى في المسجد ركعتين، ثم وهو في المدينة استحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فزاره، زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، فجمع بهذا العمل وبهذا الصنيع بين أعمال عديدة ولم يقع في مخالفة. والآخر شد رحله من بلده إلى المدينة بنية زيارة القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما وصل إلى المدينة باشر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بصنيعه هذا مصادما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على العمل بها، وأن يحرص أيضا على ألا يخالف شيئا من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: أما البعيد عن المدينة فليس له سد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له سد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، فيكون بهذه الطريقة عمل بالأحاديث ولم يصادم شيئا منها، وتحققت له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العالم رحمه الله وغيره من أئمة السنة لما بينوا هذا الأمر لم يبينوا ذلك صدا للناس عن خير أو عن فضيلة أو عن بر أو عن عمل صالح، وإنما أخذوا الناس إلى العمل بالأحاديث بحيث يعملون بالأحاديث ولا يصادمون شيئا منها، وأيضا تتحقق لهم المصالح والأمور والمطالب التي يريدونها ويقصدونها. قال: أما البعيد عن المدينة فليس له سد الرحل لقصد زيارة القبر، ليس له سد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له سد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله أي المسجد زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال: وذلك لما ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. الرحال جمع رحل، وهو الذي يوضع على البعير من أجل أن يركب عليه صاحبه، مثل السرج للفرس. وقال: لا تشد الرحال، كنا بذكر الرحال عن السفر، لأن السفر على الإبل لا يكون إلا بعد شد الرحال عليها حتى يركب الإنسان فوق الرحل على بعيره ويسافر. والمراد بقول لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان، سواء سافر على بعير أو سافر على قدمي أو سافر على المركوبات الحديثة الآن، المراد بقوله لا تشد الرحال أي لا يسافر العبد لا يقطع المسافة مسافرا إلا لثلاثة مساجد. والمراد بشد الرحل هنا أي شد الرحل في سفر لغرض العبادة وقصد التعبد. فإذا كان كذلك، أما سفر الإنسان في أموره المباحة ومصالحه وحاجاته الدنيوية ليس داخل هنا في هذا الحديث، وإنما المراد بالسفر هنا سفر العبادة، الارتحال الذي هو ارتحال تعبد، فهذا لا يجوز إلا لثلاثة مساجد. وهذا من الأحاديث التي فيها سد الذرائع، ذرائع المخالفة أو الوقوع في المحرم والتعظيم الباطل الذي قد يصل أحيانا بصاحب إلى أمر مناقض لدين الله تبارك وتعالى. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث ليس مختصا بالمساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليس خاصا بالمساجد، وإنما هو في أي سفر كان للتعبد، في أي سفر كان للتعبد سواء لمسجد أو بقعة أو أي سفر كان الغرض منه التعبد فإنه لا يجوز إلا للثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك أن الحديث ليس خاصا بالمساجد، ما جاء في مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه لقي أبا هريرة، لقي أبا هريرة وهو جاء وهو قادم من الطور، من جهة جبل الطور، رحل إلى جبل الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال له أبو بصرة: من أين أقبلت؟ قال: من الطور، صليت فيه، من الطور صليت فيه. فقال: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. قال أبو بصرة لأبي هريرة: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. وانظر هذا الجزم الذي جزم به أبو بصرة، قال ما ارتحلت، لأنه يعرف من أمامه ويعرف تعظيمهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس تذكر له الحديث وكأنك تذكر له حديث شخص عادي، تذكر له الحديث تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما يبالي بالحديث. لكن هنا يقول أبو بصرة لأبي هريرة، يقول: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، لأنه على يقين أن من أمامه هذا الصحابي الجليل معظم لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا سمع الحديث عمل به دون أن يتردد. قال: إني سمعت، يقول أبو بصرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا يفيدنا فهم هذا الصحابي أبي بصرة رضي الله عنه أن هذا الحديث لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد ليس خاصا بالمساجد، وإنما يتناول البقاع، لأن أبا هريرة لما رحل إلى جبل الطور لم يرحل إلى مسجد، أبو هريرة رضي الله عنه لما رحل إلى جبل الطور لم يرحل إلى مسجد، رحل إلى جبل وظن أن هذه الرحلة لا شيء فيها، ولهذا فعل، ويكون لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا رحل. ولهذا أيضا قال له أبو بصرة: لو أدركتك لما رحلت، لأنه يعرف أنه يعظم حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ويعمل به. الشاهد من هذه الرواية، رواية أبي بصرة رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن الحديث عاما في كل سفر للتعبد، سواء كان لمسجد من المساجد أو بقعة من البقاع أو أي مكان من الأمكنة بغرض التعبد، بغرض التعبد. لكن شخص مثلا سافر إلى بلد من البلدان تاجرا، هل يشمل الحديث؟ سافر تاجرا أو سافر للعلاج أو سافر مثلا لغرض من هذه الأغراض لا يشمل الحديث، لأن هذه ليست رحلة، ليست سفر تعبد، وإنما المنهي عنه سفر التعبد. طيب، شخص سافر من بلده إلى المدينة ليس له غرض إلا زيارة القبر، يشمل الحديث ولا يشمله؟ يشمله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ثم يقال له لماذا؟ لماذا يعني تنوي هذه النية والحديث، الحديث يستحثك على أن تسافر وأن تسد رحلك لمسجده عليه الصلاة والسلام، فلماذا تلغي هذا الاهتمام بالأمر الذي في الحديث يعني حث على سد الرحل لزيارة المسجد النبوي لتحصيل هذه الفضائل العظيمة؟ ثم إذا وصلت إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام استحب لك وأنت في المدينة أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى لفهم الأحاديث والعمل بها تجتمع له الخيرات ويسلم من البدع والمنكرات. هذه خلاصة يا أخوان، الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويفهم الأحاديث على بابها تجتمع له الخيرات، تجتمع له الخيرات ويسلم من المخالفات. أما الآخر فقد يحصل بعض الأعمال الفاضلة لكن بالمقابل أيضا يقع في مخالفات، يقع في مخالفات وفي أمور مصادمة لكلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: ولو كان شد الرحل لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، أي الأمر في تمام الوضوح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث سبق أن مر معنا لكنه أعاده هنا مستدلا به على هذه المسألة، فيقول: والقول بشرعية شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الإسناد بل موضوعة أي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. وكثيرا ما تروج مثل هذه الأحاديث لعوام المسلمين فيظنون أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كذب عليه صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث مشتهر على ألسنة بعض العوام والجهال، وربما أيضا أورده بعضهم في بعض الكتب: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وإذا سمع العام هذا الحديث وظنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقد أن الزيارة وشد الرحل لزيارة القبر جزء من أعمال الحج، لأن حج بدون زيارة القبر جفاء. والمستند هذا الحديث المكذوب على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهو أيضا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحل لمسلم أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ثم يروي هذه الأحاديث أو ينقل هذه الأحاديث، لأنه كذب على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لم يقلها صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، هو كذلك أيضا حديث باطل ولا يعرف له أصل صحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث كلها لا تصح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات، قال: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، أي مكذوبة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، أي على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل بها. لو كان شيئا منها ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس إلى العمل بها، لأنهم أسبق الناس إلى كل فضيلة وخير. قال: إلى العمل بها وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ثم أمر أخير، قال: ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. هذا لو فرض أن شيئا منها قد صح، فتحمل على غير شد الرحال، لأنه صح في الصحيحين كما تقدم معنا قريبا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.

وتطهرت في بيتي، وتطهرت في بيتي عملا بالحديث، من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. رجل في جدة تطهر في بيته وركب سيارته واتجه إلى مسجد قباء، هل هذا العمل مشروع؟ لا تسد الرحال، لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لكنه يتطهر في بيته أو مثلا يأتي إلى المدينة ويصلي في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى مسجد قباء فيجمع بين الخيرات ولا يقع في مخالفة لشيء من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، يتناول هذا صلاة فرض أو نفل، صلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة، فيكون له بهذا مثل أجر عمرة. وهذا مما يدل على فضيلة هذا المسجد وفضيلة التطهر في البيت وخصل هذا المسجد لمن هو في المدينة لأجل الصلاة فيه، فيفوز بأجر عمرة، كما جاء بذلكم هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح ثابت. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء، لم يذكر مساجد أخرى، لم يذكر مساجد أخرى، ما ذكر مسجد القبلتين ولا ذكر المساجد السبعة ولا مساجد أخرى. ما السبب؟ لأنه لم يرد فيها شيء، وهذا العالم وأمثاله فيما يكتبون يتتبعون الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي جاء فيه نصوص. ولهذا تلاحظ الآن لما قال لك مسجد قباء قال لما في الصحيحين وأورد حديث، لأنه ورد في أحاديث فساق لك الأحاديث، ساق لك الأحاديث. هناك من يستحث الناس على أعمال بدون أحاديث، بدون أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون سنن ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيستحثهم ويرغبهم وأيضا يضيع أوقات على عوام وكبار سن. تجد رجل مسن كان من الخير له أن يجلس مرتاحا في هذا المسجد مدة بقاء في المدينة مطمئنا، يصلي في هذا المسجد المبارك، يذكر الله ويسبح ويقرأ القرآن، فيكلفون على ذلك المسن أو تلك المسنة من سيارة إلى سيارة ومن مركوب إلى مركوب ومن مكان إلى مكان في أعمال ليست عليها دليل. ولو أنهم أخذوهم بالصحيح لأراحوهم من التعب والعناء والتنقلات، ولا أيضا وفروا عليهم وقتهم للجلوس في هذا المكان المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يجلس الإنسان في هذا المسجد ينتظر الصلاة، يصلي وينتظر الصلاة، هذا الرباط، يخرجونه من الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة، ويتعبون أجساد هؤلاء الكبار من مكان إلى مكان، انزل واركب اطلع وامشي منا يأخذون العوام ويتعبونهم ويعنونهم على أشياء لا دليل عليها. وصلي هنا ركعتين وصلي هنا ركعتين وصلي هنا ركعتين وصلوات كلها لا دليل عليها، بينما لو تركوا العام وقال أبدا تبقى في هذا المكان المبارك لكان أرفق بالعامة وأرفق بكبار السن وأعظم للأجر. سبحان الله، الآن عندما يكون الإنسان على السنة أعظم لأجره وأيضا أرفق ببدنه وأوفر لماله كلها تجتمع له، وهذا الذي يشغلونه بأعمال لا أصل لها ولا أساس يتعبون بدنه وصحته. والله نراهم كبار في السن ما يتحمل الركوب والنزول ويتنقلون به من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، ويسألهم انتهينا؟ لا باقي يا حاج. ومن مكان إلى مكان ينقلون إلى أمور كلها ما عليها دليل، ليس عليها دليل. والمسكين يخشى أنه إذا ما ذهب إلى هذه الأماكن يكون حجه ناقص، عمي ما يعرف، يظن أن حج يمكن حجه ناقص، وأنه إذا ما تعب معهم هذا التعب حجه يكون ناقص. وبعضهم يسأل يقول أنا ما ذهبت، هل حجي صحيح ولا لا بسبب مثل هذه لكن إذا حفظت أوقات الناس على السنن الصحيحة الثابتة ويكون فيها الراحة لهم ويكون الأعظم للمثوبة والأجر، وتجتمع لهم خيرات عظيمة، ويسلمون أيضا في الوقت نفسه من مخالفات ومخالفات. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله لم يذكر مسجد القبلتين، وما ذكر مساجد السبعة، ولا ذكر مساجد أخرى لأنه ليس عليها دليل، وذكر مسجد قباء لأنه عنده الدليل في الصحيحين وفي السنن، وحديث واضحة، سنة فعلية وسنة قولية، وأحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأوردها. لكن هذا الدليل على الصلاة في القبلتين، هذا الدليل على الصلاة في المساجد السبعة، ما في. كتب السنة موجودة، كتب السنة موجودة ومحفوظة، لا يوجد دليل. ولو كان يوجد الدليل الصحيح الثابت لما تركه أمثال هؤلاء العلماء الناصحين، لما تركه. ذكر مسجد قباء لأن فيه الدليل الصحيح الثابت، ولم يذكر تلك لأن ليس هناك دليل عليها، ليس هناك دليل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، لما كان لمسجد قباء فضيلة قال من تطهر في بيته، وأتى مسجد قباء ونصحنا أن نصلي فيه. ولما كانت المساجد الأخرى لا تختص بفضيلة لم ينقل عنه شيء من ذلك، وهو ناصح صلوات الله وسلامه عليه لأمته، والعلماء المتبعون لسنته تبعوه في النصح للأمة بالطريقة المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشغلوا الناس والعوام بأشياء وأعمال وأمور ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ويسن له زيارة قبور البقيع، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء. قبور البقيع قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، دفن فيها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمهات المؤمنين، ومن الصحابيات الجليلات، ومن التابعين الفضلاء، ومن المسلمين الأخيار عبر التاريخ. فزيارة القبور، قبور البقيع، لمن كان في المدينة عمل مستحب، وجاء الترغيب عنه، جاء الترغيب فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حدد الغرض. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا نزورها؟ قال: لأنها تذكركم الآخرة. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا حقيقة يا إخوان، الذي يدخل القبور وينظر إلى هذه الحفر ينبغي فعلا أن يتذكر الآخرة، وأن يتذكر أن هؤلاء الذين في الحفر كانوا يوما من الأيام يمشون مثله على الأرض، يمشون مثله على الأرض. حدثني أحد الفضلاء قال: دفننا جنازة في صلاة العصر. يقول: أنا وصاحبي نخرج من البقيع، فمررنا بقبر خالي محفور ومهيأ، خالي ليس فيه أحد، جديد حفر ومهيأ. يقول: فنظر إليه صاحبي إلى القبر، قال: ما شاء الله واسع، قال: ما شاء الله واسع القبر، هنيئا لمن يكون في هذا القبر الواسع. يقول: والله صلينا عليه المغرب ووضعناه في نفس القبر. يحدثني أنا، قال: والله صلينا عليه المغرب ووضعناه في نفس المكان. ما تدري أنت متى تكون فيها حفرة من هذه الحفر. فمن الخير للإنسان فعلا إذا رأى هذه القبور أن يتذكر أن جميع هؤلاء الموتى كانوا مثله يمشون على على على على الأرض ويعملون ومصالح وأعمال، والموت يأتي فجأة، الموت يأتي فجأة، والموت لا يأتي إلى كبار السن فقط، أحيانا يكون في البيت كبير سن يتوقع أهل البيت أنه بين يوم ويومين ينتهي، فيأخذ من صغار البيت، يأخذ من صغار البيت. فالموت يأتي فجأة، فالإنسان إذا زار القبور فعلا يتذكر هذا الأمر. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا كان الإنسان يحمل على كتفه جنازة وداخل، سيأتي يوم يحمل هو على كتوف الناس ويدخل به إلى هذه المقابر ويدرج في حفرة من هذه الحفر، ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشر. فيتذكر الإنسان. أحد السلف أراد أن ينصح رجلا مقصرا فأخذ بيده إلى المقابر وقال له انظر. أخذ ينظر، قال له لو كنت في حفرة من هذه الحفر مثل هؤلاء، لو كنت في حفرة من هذه الحفر مثل هؤلاء، ماذا تتمنى؟ أي شيء تتمنى؟ قال والله لو كنت في حفرة من هذه الحفر لتمنيت أن يعيدني الله للدنيا حتى أتوب وأعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال لي يا هذا أنت الآن فيما تتمنى، يعني اعمل الآن، تب إلى الله الآن قبل أن تدخل الحفرة ثم تصبح أمنية ولا تفيد، لا يفيد حينئذ التمني. أنت الآن فيما تتمنى، لكن إذا أدخل الإنسان في الحفرة وتمنى أن يعاد، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هل هناك رجوع؟ ليس هناك رجوع. ولهذا الإنسان حقيقة يعني عندما يزور المقابر فعلا ينبغي أن يزورها ليعتبر. قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكذلك زيارة القبور، للسلام، على المقبورين، والدعاء لهم. والصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك، ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له ماذا نقول؟ قال تقولون السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا علمهم. قالوا ماذا نقول؟ وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام قال تقولون، وعلمهم هذا السلام وهذا الدعاء. كثير من عوام المسلمين إذا ذهب إلى المقابر لا يعرف هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الفاتحة، ثم يقرؤون الفاتحة. من قال لك يقرأ الفاتحة إذا زرت المقابر؟ عندك حديث؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تحفظ في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا مثل هؤلاء يشتغلون بأعمال لا دليل عليها، والعمل الذي عليه الدليل الواضح البين الثابت لا يعملون به. هذا حديث الآن في صحيح مسلم، تجد كثير من العوام ما يعرفه أصلا. وإذا سأل بعض يعني بعض ماذا أقول إذا سأل بعض الناس ممن يتصدرون مثلا للبيان والتعليم، يقول ماذا أفعل إذا زرت المقابر؟ يسأله العامي، يقول له إذا زرت المقابر تقرأ الفاتحة وتهدي ثوابها لهم، هذا أحسن شيء. يمشي العامي ويعمل ويظن أن هذا الذي أمامه بهذه الهيئة وبهذه الصفة فعلا يبين الدين، لكن لو فتشت هذا ما عنده أي دليل إطلاقا، ليس هناك أي دليل على مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور. والله لو كان هناك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصنا على ذلك وعلى نشره للأمة حتى يعملوا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يضرنا عند أن يقرأ الناس مثلا الفاتحة في ذلك الموضع لو كان ذلك ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن الواجب على الإنسان أن يكون هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا قال له اقرأ الفاتحة يقول فيه دليل ولا ما فيه دليل؟ إذا كان لا يوجد الدليل لماذا نعمل بأمر لا دليل عليه عن رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه؟ وخاصة أن الصحابة جاءوا إلى النبي وقالوا عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ ما قال اقرأوا الفاتحة وهو الناصح الأمين، ماذا نقول؟ قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من أعظم ما يقال، بل هو أعظم ما يقال، تسلم وتدعو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانظر أيضا قولا من المؤمنين والمسلمين، لأن هؤلاء الذين في المقابر متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأنت تسلم من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه الكلمة أيضا تقولها، وإن إن شاء الله بكم لاحقون تقولها، وأنت تذكر نفسك أنك الآن تسلم على هؤلاء، وسيأتي عليك يوم يسلم عليك مثل ما هؤلاء يسلم عليهم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. تحقيقا تحقيقا هذا اللحوق أمر محقق، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، كل سيلحق بالموتى وسيكون في عداد هؤلاء وسيقبر مثل هؤلاء، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم ماذا؟ العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا يقول. بعض الناس ما يريد هذه الدعوة، بعض الناس ما يريد هذه الدعوة، يقول العافية النار، أو العافية يقول إيش؟ الموت. وهكذا نشأوا على فهم هذا، على هذا الفهم الخاطئ. وإذا قيل لواحد أسأل الله لك العافية يغضب، يغضب إذا قيل أسأل الله لك العافية، يغضب أشد الغضب، لأنها تعادل عنده أن قيل مثل أن قيل له أسأل الله لك النار، يغضب. وقد جاء في الحديث أن العباس عم النبي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال له سل الله العافية، قال له سل الله العافية. ثم جاء بعد أيام كأنه تقال ذلك وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، قصره على قصر تعليمه على هذا الدعاء. وتنشأ مفاهيم غالطة لدى بعض الناس، ولا يرضى بهذه الدعوة أصلا، لا يدعو بها لنفسه ولا يدعو بها لإخوانه، فضلا عن أن يدعو بها للموتى، فضلا عن أن يدعو بها للموتى. هؤلاء الذين تنشأوا على هذه الدعوة ماذا يصنعون بهذا الحديث وفي صحيح مسلم نسأل الله لنا ولكم العافية؟ تجد إذا وصل عند المقابر ما يقول، لأنه يفهم فهم الخاطئ أن العافية هي النار. وهذا حقيقة من المفاهيم الخاطئة التي تنشأ لدى بعض العوام، وبمقابل ونتيجة ذلك يتركون أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله لنا ولهم العافية، نسأل الله لنا ولكم ولهم العافية، ومن أوتي العافية فقد فاز فوزا عظيما. إذا عافاك الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إذا عافاك الله فزت بخيري الدنيا والآخرة، فزت بخيري الدنيا والآخرة. فخلاصة القول أن هذا الدعاء ينبغي أن يحفظ يا أخوان، ينبغي أن يحفظ. كل ما يوجد في الأوراق والكتيبات والذي يروجها دعاة الضلال وغيرهم، كل هذا يترك، ونحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم، وفي كل مرة نزور المقابر نكتفي بهذا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونكتفي بهذا، ونعتبر ونتذكر الموت وما بعده، ونمضي راشدين. قال وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وهو بمعنى الحديث المتقدم، ولكن الحديث المتقدم أصح سندا وهو في صحيح مسلم، فليتنا أيها الإخوة نحفظه، وفي كل مرة نزور فيها القبور نقوله وأعيده مرة أخرى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال رحمه الله تعالى ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. هذه أهداف الزيارة الشرعية. ما هي أهداف الزيارة الشرعية؟ ما هي الأهداف الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها عندما تزور القبور؟ الأول أن تتذكر الآخرة، الثاني أن تحسن للموتى بالسلام عليهم، والثالث الدعاء لهم والترحم عليهم. أما زيارتهم يعني زيارة الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم، يعني تحرى الدعاء عند قبور، فهذا أمر محدث لا أصل له، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أو العكوف عندها، العكوف عند القبور، والمراد بالعكوف المكث الطويل، والبقاء، مثل أن يجلس الإنسان ويجعل بصره مثلا على القبر ويمكث النصف ساعة والساعة عاكفا عند القبر، هذا عمل باطل، ولا دليل على مشروعية هذا الأمر، وهو ذريعة لماذا؟ ذريعة للتعظيم الباطل والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات، نسأل الله العافية، أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرض، أو شفاء المرض، مثل أن يذهب شخص للمقابر ليطلب الشفاء، ليطلب من الموتى أن يشفوه من مرضه، أو يشفو مريضه، أو مثلا يغنوه من فقره، أو مثلا يهدو قلبه، أو إلى آخر. هذا من الشرك الناقل من الملة، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء عبادة ولا يتجه بها إلا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أو سؤال الله بهم أو بجاههم، يذهب إلى المقابر ويقول في دعاء عند المقابر: اللهم من يسألك بهؤلاء أو بجاه هؤلاء أو بمكانة هؤلاء أو بمنزلة هؤلاء. هذا عمل باطل، هذا عمل باطل لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر بضم الهاء، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. من زار القبور ودعاهم من دون الله قال أعظم الهجر وأقبحه وأشنعه وأفضعه. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، الهجر هو القبيح من القول والسيء من الكلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ويدخل دعاء الموتى من دون الله دخولا أوليا في قوله لا تقولوا هجرا، لأن من أعظم الهجر وأقبح القول وأشنعه دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، كل ما سبق ذكره تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه، عندما يقول القائل في اللهم من يسألك بجاه فلان، هذا بدعة، هذا بدعة، لأنه لا دليل على مشروعيته فيما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم. فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رحمه الله: هذا آخر ما أردناه إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويكون بهذا ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم النافع، بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجزي هذا الإمام عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يعلي درجته في جنات النعيم، وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده. ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والهداية للحق، نسأله تبارك وتعالى التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه وتعالى الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهد اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما، والتوفيق لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا،